بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد بتصحيح الألباني رحمه الله تعالى، في أي كتاب ندرس يا ولد؟ في الأدب المفرد للإمام البخاري. الإمام البخاري له في كتابه الصحيح الذي ندرس فيه في العصر له يعني كتاب الآداب أو كتاب الأدب في المجلد العاشر فيما أظن. فالأدب هذا غير الأدب في هذا الكتاب، من جهة أن هذا الكتاب الأدب المفرد جمع البخاري فيه بين أحاديث صحيحة وفي بعضها ضعف، أما صحيحه كتاب الصحيح فالأحاديث كلها صحيحة. قال هنا بسند عن أبي حزرة قال أخبرني عبادة بن الوليد ابن عبادة ابن الصامت قال خرجت مع أبي وأنا غلام شاب فلقي شيخا فتلقى شيخا قلت أي عم ما منعك أن تعطي غلامك هذا التمر هذه النمرة وتأخذ البردة فتكون عليه بردتان وعليه نمرة؟ فأقبل على أبي فقال ابنك هذا أو أبنك هذا؟ قال نعم. قال فمسح على رأسي وقال بارك الله فيك، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون، يا ابن أخي ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. قلت أي أبتاه من هذا الرجل؟ قال أبو اليسر ابن عمرو. عندي ابن عمرو اسمه كعب، أبو اليسر اسمه كعب ابن عمرو. نعم. باب من مس رأس الصبي مع أبي وبارك عليه، ما ذكرته؟ بارك الله فيك. باب من مس رأس صبي مع أبيه وبرك عليه، هذا عنوان الدرس. وسمعتم الحديث وسمعتم الأثر وإن شئت قلت القصة. القصة هذه أخرجها الإمام مسلم رحمه الله وأيضا ابن ماجه وغيرهما. هنا قال عبادة ابن الوليد خرجت مع أبي وهو الوليد وأنا غلام شاب فتلقى شيخا. من هو هذا الشيخ؟ فتلقى شيخا وهو أبو اليسر. قال قلت أي عم ما منعك أن تعطي غلامك هذه النمرة؟ النمرة شملة مخطط من كساء الأعراب، من كساء الأعراب تغطي بعض الجسد. ما منعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعليه نمرة؟ سمعتم الآن من الذي قال قلت أي عم؟ هذا عبادة ابن الوليد يقول لمن؟ لأبي اليسر، يقول له ما منعك أن تعطي غلامك النمرة، والنمرة أقل شأنا من إيش؟ من البردة. قال وتأخذ البردة، والبردة أيضا هي كساء مخطط يلتحف به مثل ما نسميه الرداء. قال ما منعك أن تعطي غلامك هذه النمرة وتأخذ البردة فتكون عليك بردتان وعليه نمرة. فأقبل على أبي، من هو المقبل؟ أبو اليسر. فقال: أبنك هذا؟ يسأله: هل هذا ابنك؟ قال: نعم. قال فمسح على رأسي وقال: بارك الله فيك. من هو الماسح على الرأس؟ أبو اليسر. أبو اليسر واسمه كعب بن عمرو. هذا أبو اليسر شهد العقبة، شهد بيعة العقبة الثانية. وكذلك أيضا هذا أبو اليسر أسر العباس ابن عبد المطلب في غزوة بدر، وكان العباس رجلا طويلا ضخما، فجاء أبو اليسر بالعباس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال له الرسول: لقد أعانك الله بملك كريم. لقد أعانك الله، أي على أسره، بملك كريم. هذا تأييد من عند الله، وهذه كرامة لأبي اليسر رضي الله تعالى عنه. قال هنا: قال فمسح على رأسه. الشاهد هنا أن أبا اليسر مسح على رأس الوليد ابن على رأس عبادة ابن الوليد ابن عبادة ابن الصامت، مسح على رأسه. وهذا المسح على رأس الصبيان والأطفال، وهكذا المسح على وجهه، وهكذا يعني على خده، هذا كله قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. نذكر هنا بعض الأحاديث الواردة في ذلك، لما في هذا المسح من حب الصغير واللطف بالصغير والمدارة للصغير والرفق بالصغير. فقد جاء عن عبد الله بن ثعلبة وهو عند البخاري وعند الحاكم أنه قال: مسح رسول الله على وجهي، مسح رسول الله على وجهي. وعن قرة بن إياس وهو أيضا عند ابن سعد وعند الإمام أحمد وعند الطبراني أنه قال: قال جئت مع أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم فمسح رسول الله على رأسي، فمسح على رأسي. كذلك أيضا قد جاء أيضا عن صحابة آخرين ومنهم أبو جدين رضي الله تعالى عنه، حديثه عند الطبراني وأبي يعلى وابن سعد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام مسح على رأسه وقال له: بارك الله فيك، بارك الله فيك. وكذلك أيضا أخرج الإمام الترمذي والإمام أحمد والبيهقي وغيرهم عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم، قال فحنكني وسماني يوسف، قال ومسح، قال أتى بي أبي إلى رسول الله فسماني يوسف ومسح على رأسي، ومسح على رأسي. كذلك أيضا قد جاء عند أحمد وعند النسائي والبيهقي والحاكم عن عبد الله بن جعفر قال: لما توفي أبي جيء أبي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فدعا لي ثلاثة ومسح على رأسي وقال: اللهم اخلف لجعفر في أهله بخير، اللهم اخلف لجعفر في أهله بخير. فشاهدنا بالأحاديث كلها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان رحيما بالصغار ولطيفا بالصغار عليه الصلاة والسلام. قد جاء من حديث عبد الله بن عباس وأنس وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصالح وغيرهم رضي الله عنهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. وفي حديث عبادة: ويعرف لعالمنا حقه. قد تقدم لكم الكلام على رحمة الصغير، على رحمة الصغير وغير ذلك. في دروس مضت في القرب من أول الكتاب. قال هنا فمسح على رأسي وقال بارك الله فيك. وفي البخاري ومسلم من حديث محمود بن لبيد أنه قال عقلت مجة مجها رسول الله في وجهي. والمج هو البزق بالماء، المجة أو المج هو البزق بالماء. قال ابن حجر رحمه الله الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا إما مداعبة مع محمود وإما من أجل البركة، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. لا شك أن النبي كان يداعب، يداعب بعض الأطفال، لكن قد يريد بذلك البركة عليه الصلاة والسلام. قال أشهد. وعلى كل كما سمعتم الرفق بالصغار والحرص على تربيتهم التربية الحسنة هذا من الأمور المهمة النافعة. قال بارك الله فيك أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى أصحابه وسلم يقول أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تبتسون. هذا في حق من؟ هذا في حق من؟ في حق هات، في حق هات المملوك إذا كان الشخص معه عبد أو أمة أو أعبد وإماء. المطلوب منه شرعا إيش؟ المطلوب منه شرعا إيش؟ أن يطعمهم مما يطعم، أن يطعمهم مما يطعم، وأن يلبسهم مما يلبس. طيب، هذا مما جاءت به الشريعة. والصحابة رضي الله عنهم لكمال تمسكهم بهدي رسولهم كانوا كما سمعت ربما رأى الشخص الصحابي ومعه العبد، معه عبده مملوكه، رآهما في هيئة مستوية، في هيئة مستوية. لماذا؟ لأن الصحابة ما كانوا يرتضون بإهانة المملوك، بإهانة المملوك مثل ما هو حاصل عند الناس إلا من رحمه الله. إذا كان هنالك يتيم، مع أن اليتيم ما هو مملوك، لكن هذا حاصل في كثير من الناس. إذا كان عنده يتيم لا يبالي به، يضربه ما لا يضرب أولاده ويهينه، وربما سلط عليه أولاده، إلى غير ذلك من أنواع البغي والظلم والمؤاذاة التي لا تليق بمسلم يراقب الله ويخاف الله ويحسن إلى عباد الله ليحسن الله إليه، ويرحم الخلق ليرحمه الله سبحانه وتعالى. فرضي الله عن الصحابة ما كان أحرصهم على التكامل في الخير، على التكامل في الخير رضي الله تعالى عنهم. قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول أطعموهم. هذا الحديث أطعموهم قد جاء عن أبي ذر، وأبو ذر حصل ذات مرة أنه عير غلاما له مملوكا عيره بأمه، فأخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، أي فيك خصلة من خصال الجاهلية، وهي التعيير، التعيير للولد بأمه. يعني في بعض الروايات أنه قال له يا ابن السوداء، قال له يا ابن السوداء. فالمطلوب عدم التعيير بهذا. لماذا؟ لأن هذا أسود وهذا أبيض، هذا خلق الله، هذا خلق الله سبحانه وتعالى، ما نعترض على خلق الله. الله يخلق وهو وخلقه كله حسن وكله قائم على الحكمة سبحانه وتعالى. فقال له النبي هذا. فأبو ذر رضي الله عنه لما سمع هذه الكلمة اعتنى بخادمه، فكان يلبسه حلة مثلما يلبس هو ويكرمه بعد هذه الكلمة من باب الأدب والتوبة والأخذ بتعليم النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء الحديث عن أبي هريرة وعن صحابة آخرين رضي الله تعالى عنهم. قال أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى الصحابة وسلم يقول. قد تقدم الكلام على الإحسان إلى المملوك إلى العبيد والإمة. قال أطعموهم مما تأكلون واكسوهم مما تكتسون. وتقدم أيضا ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. لا تكلفوهم أي من الأعمال ما لا يطيقون. وتقدم فإن كلفتموهم فأعينوهم. فإن كلفتموهم فأعينوهم. وتقدم إذا صنع عبدك لك طعاما فيعني ولي حره فأعطه منه. فأعطه منه. هذا من باب تطيب للنفس. من باب تطيب للنفس. من باب يعني إزالة ما قد يقع في نفس المملوك. قال يا ابن أخي. من القائل؟ من القائل يا ابن أخي؟ من القائل يا ابن أخي؟ أبو اليسر. أبو اليسر رضي الله عنه قال يا ابن أخي ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. سمعتم هذا العقل؟ سمعتم هذا العقل؟ إيش هو هذا العقل؟ من يقول لنا؟ من يقول إيش هو هذا العقل؟ لما حصل انتقاد من هذا الغلام الشاب وهو ولد الوليد ابن عبادة انتقاد لأبي اليسر لماذا يعطي غلامه بردة كما سمعت. حصل انتقاد له. فأبو اليسر إيش يعلل؟ إيش يعلل لما أعطى مملوكه البردة وسع عليه أكثر وأكرمه؟ قال له يا ابن أخي ذهاب متاع الدنيا. البردة من إيش؟ البردة من إيش؟ من متاع الدنيا. قال يا ابن أخي ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ من متاع الآخرة. يعني إذا ظلمته، إذا ظلمته يأخذ علي من أجوري ويأخذ علي من حسناتي. أنا أحافظ على حسناتي وعلى أجوري لأن زادي إلى الله، زادي في الآخرة. وأما الدنيا فكلها ذاهبة، القليل يذهب والكثير يذهب. رأيتم فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم إيش أعطاهم الله من فهم وزهد في الدنيا وورع وإقبال على الأعمال التي تزيد العبد قربة عند الله وقبولا أكثر وأكثر. قال يا ابن أخي. قول يا ابن أخي فيها إيش؟ فيها حسن خطاب. حسن خطاب. يعني يا ابن أخي لو قال له يا أيها الشاب يا أيها الغلام ما في شيء، لكن زيادة في حسن الخطاب قال له يا ابن أخي قال ذهاب متاع الدنيا أحب إلي من أن يأخذ، يعني من أن يأخذ هذا المملوك، من أن يأخذ من متاع الآخرة، أي الآخرة حقي، من متاعي في الآخرة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الذي ما يعرف يعني إيش كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وآل البيت، آل بيت النبوة من الزهد والورع، يعني يبقى عنده من الضعف ما يبقى، وقد يستفيد من غيرهم بحمد الله، لكن الوقوف على ما كان عليه هؤلاء يعني هو يعني الخير الذي نالوه وظفروا به رضي الله تعالى عنهم. قال قلت أي أبتاه. الآن هذا الغلام الشاب يقول لأبي وهو الوليد بن عبادة بن الصامت يقول له أي أبتاه. أي يا أبتاه. أي هنا حرف نداء. أي أبتاه. من هذا الرجل؟ لما رأى هذا الشاب من هذا الرجل الشيبة الكبير في السن الوقور سمع منه كلاما عظيما وأدبا جما وعلما وحرصا على إكرام مملوكه، احتاج إلى أن يعرف من هو. قال من هذا الرجل؟ قال أبو اليسر ابن عمرو أي هذا صحابي من الصحابة من زملائنا صحابة الرسول عليه، هذا من صحابة لا الوليد هذا ما هو من الصحابة، هو من أبناء الصحابة، هذا صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نتذاكر معكم بمناسبة هذا الدرس، نتذاكر معكم الضوابط في تأديب الأولاد، الضوابط في تأديب الأولاد. الأولاد لا بد لهم من تأديب، لا بد لهم من رعاية ومحافظة عليهم، وإلا يعني ضاعوا وآذوا وأوجدوا الفتن. فالتأديب مطلوب، لكن التأديب هذا له ضوابط، له ضوابط وله آداب شرعية. المطلوب الوقوف عندها، المطلوب الوقوف عندها من هذه الآداب. هات عندك يا عبد العزيز، عندك قم، أنت سمعت السؤال، هات. تمام، قلنا آداب الضرب، لما يريد الشخص أن يؤدب الأولاد الصغار كمدرس أب أم وما أشبه ذلك، فما هي آداب التأديب للأولاد بالضرب؟ هاتوا يا رجال، عندك شيء قم، أن يجتنب ضرب الوجه. أحسنت أحسنت يا عبد العزيز، قم، هذه واحدة، أن يجتنب ضرب الوجه، ما هو يلطمه ويلفخ ملاطين، هذا ما يصلح، ما يصلح أبدا، هذه ما هي تربية، هذا هجوم، هذا هجوم على الولد، يعني كأنه عدو. إذا قال إذا احتاج إلى التأديب بارتكاب منكر من قبل الولد لا يزيد الضرب على 10 أسواق، هذا من جملة الآداب والضوابط التي لا بد منها، أن الولد إذا ضرب تأديبا لا يزيد المؤدب في الضربات على يعني لا يصل بها إلى لا يزيد على 10، كما جاء في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يضرب فوق 10 إلا في حد من حدود الله، لا يضرب فوق 10 إلا في حد من حدود الله. هات، فيعني من الآداب وضع العصا حيث يراها الأطفال، باب التخويف لهم، باب التخويف، العصا موجودة، لا تسب لا تؤذي لا كذا، هذا تمام. والكلام هو على آداب وضوابط التأديب بالضرب، حتى يريد الشخص يؤدب ولده، ولد هذا قد احتاج إلى تأديب بالضرب. قد ذكروا اثنين، ذكروا ألا تزيد الضربات على 10 ضربات، وكذلك أيضا ألا يضرب في الوجه، لا باللطم ولا باللكم ولا بالعصا، لا بالضرب لا باللكم ولا باللطم ولا بالعصا. ها، عند غيره، عند غيره قم، أكثر الضرب يعقد الولد، هذا فعله، هذا يحصل. يعني مرادك أن الأدب لا يكثر الضرب، تارة كذا تارة كذا تارة كذا، ما هو كلما ارتكب الولد خطأ يعني قام بالضرب، لا، تارة بالضرب، تارة بالزجر، تارة بالهجر، تارة بكذا، اتخذ له أكثر من طريق. كلام جيد، بارك الله فيك. عند غيره قم يا مادن، قم، قم يا جك، قد يكون عصا كبيرة ربما يكسر الحظ، يعني عندما يضرب يعني بشيء ثقيل. هم ذكر العلماء أنه لا يضرب بحديد، لأن الحديد قوي يعني يضر يكسر يجرح، وهكذا فيما كان يعني مثل الصميل ومثل عصا قوية، فالمطلوب أن تكون العصا رقيقة وما أشبه ذلك. كلام جيد، هات هات، عند غير قم، أن يكون التأديب تدريبيا تدريجيا تدريجيا، بمعنى ممكن اليوم يعمل له ضربة يقول له لا تعد، مرة ثانية ممكن يعمل له 3، يعني إذا رأن الضربة الواحدة ما كانت كافية ونافعة، رأى المصلحة أنه يعني يزيد هذا حسب ما تقتضي المصلحة. وهذا أيضا يعني من حسن التربية، من حسن التربية أنه يراعي حسب ما يرى المصلحة في الضرب وعدمه، في الإقلال وعدمه، وهكذا عند غيره قم. أن يكون الضرب على شيء يعني فيه مخالفة، ارتكب شيئا حرمه الله، ارتكب شيئا يخالف آداب الإسلام، يخالف آداب الإسلام، مثلا سب، شتم، لعن، سرق، أخذ حق فلان، مثلا تلاعب بصلاته، تلاعب بدروسه، إلى غير ذلك، يعني يضرب على شيء معتبر. كذلك أيضا ذكروا أنه يبين له لما ضربه، يبين له لما ضربه، يقول ضربتك لأنك فعلت كيف، أو قلت كيف، أو تركت كيف، فأنا أؤدبك على هذا بحيث لا تعد إلى هذا. أيضا من رفع يده قم عند الشوكاني، نعم آخر الدواء الكيف، أن الضرب لا يكون إلا بعد التعليم والتحذير والإنذار وما أشبه ذلك. يعني هذا من جملة الضوابط الطيبة، جملة الضوابط الطيبة، بارك الله فيك. قربان أن لا يكون التأديب وقت الغضب، المراد بالغضب أنه لا يتمالك، المراد بالغضب لو كان في حال الغضب لا يتمالك يخشى عليه أن يفلت فوق الطفل فلا يرحمه، وقد يعمل به شيئا يضرر الطفل بسببه، وقد يندم هو. على كل النعم ذكروا أن الضرب لا يكون في وقت الغضب، والمراد بالغضب كما سمعت أنه يكون غضبه شديدا، لأن هنا يعني قد لا يتمالك فسيحصل منه التجاوز، أما شيء من الغضب فهذا ما سيضرب إلا وهو على هذه الحال. آتوا يا رجال من رفع يده أنا أريد الآباء، الآباء يجيبون، أريد الآباء الذين التربية صارت على أيديهم، الشباب هؤلاء يسمعون ويستفيدون ويستعدون، متى صار معهم أولاد قد عرفوا الآداب والضوابط في التربية. من رفع يده؟ وين أحمد الرداعي؟ عندك قال قد ذحك، يعني ضرب. لا إله إلا الله، ندعو الله بهداية الأبناء، ندعو الله كثيرا بهداية أبنائنا، نسأل الله صلاحهم. عند غيره من الآباء، من عنده شيء من الآباء الكبار؟ عند حسن تمام. لا إله إلا الله. عند قم لا يضربان الناس إلا إذا كان من باب الإيش، إذا كان من باب القصاص والتأديب حسب طلب المظلوم والمعتدى عليه، فهنا له أن يؤدبه أمامه بحيث أن ذاك يقتنع ويترك يعني المطالبة وكذا. طيب أيضا هذا كلام أيضا جيد، أن التأديب يكون في البيت لا أمام الناس إلا إذا كان باب القصاص ما أشبه ذلك، هذا يجوز أو ما في ما يمنع. نعم، كم معك أولاد؟ مع اثنان، هيقوم اللي يضغط، كيف يضغط؟ يريح عليهم. هذا خارج الدرس الذي نحن بصدده، كلام على التأديب بالضرب للولد، يعني الشروط، الآداب، الضوابط في هذا. قد ذكروا أشياء ما شاء الله تجعلنا فقهاء في التربية. عندك ما دي عندك؟ هم ذكروا من آداب الضرب أن الولد لا يمد ولا يربط، من آداب الضرب أن الولد لا يمد ولا يربط، لا يربط على إلى مثلا إلى يعني عمود إلى شيء وبعد يبقى لفخ عليه، ولا يمد يعني على الأرض، لا يمد على الأرض كما سمعت. إيش عندكم أيضا؟ من رضع يده؟ لا إله إلا الله. أحد من الآباء عنده شيء يحب أن يفيدنا؟ قم سلغة لا يحمله فوق طاقته، يعطي له دبة على قده، على قده. لا إله إلا الله. على كل، من جملة ما ذكروا من الآداب ألا يضربه في المقاتل، ألا يضربه في المقاتل. مثلا الرأس، الرأس محل الأمور العظيمة والحواس الكبيرة التي لو تضرر الطفل بها كان يعني حصل له الضرر. لا يضربه في الرأس خشية أن يصاب مخه، دماغه، سمعه، بصره وما أشبه ذلك. فلا يضرب في الرأس، في الأماكن التي هي مقاتل لا يضرب فيها. كذلك أيضا ذكروا أنه لا يضرب في العجز، أنه لا يضرب في العجز، لا يضرب الولد من باب التأديب لا في العجز. ولا شك أن أسلم ضرب للولد في اليد أو في الرجل هذا أسلم، هذا أسلم من غيره من الأماكن. الظهر يتحمل، الظهر يتحمل لو وقع الضرب يعني عليه، ما لا تتحمل البطن والصدر وما أشبه ذلك. إذن هذه آداب كما سمعتم في ما يتعلق بتأديب الأولاد بالضرب، بتأديب الأولاد إذا احتيج إلى ذلك بالضرب. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة: واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، إلى غير ذلك من الأدلة. وقد كان عليه الصلاة والسلام رحيما. قال أنس: خدمت رسول الله 10 سنين فما قال لي شيء لما صنعه لما لم تصنعه، ولا لشيء صنعته لما صنعته. فهذا رسول عليه الصلاة والسلام الذي أعطي يعني الكمال في الرفق والرحمة واللطف إلى غير ذلك. ونحن نأخذ من هديه عليه الصلاة والسلام وآدابه كما سمعت ما أمكن إلى ذلك سبيلا. قال: بما تنصح بالذين يؤدبون أبناءهم بإدخالهم الحمام، يعني يحبسه هنا، ما يصلح، ما يصلح حبسه في الحمام، لأن هذا مكان مستقذر ومكان يتواجد فيه الشياطين وإلى غير ذلك. لكن إذا استدعى أنه يحبس ولده ويحبسه في البيت، يحبسه في البيت حسب ما تستدعي الحاجة، نسأل الله أن يعين. ثم إن المطلوب من الآباء والأمهات أن يكون عندهم تفقه في تربية الأولاد وتأديبهم. كان بعض السلف يقول: من الله الهداية ومن الأدب ومن التأديب. في التأديب نحن مطالبون أن نؤدب الأولاد، لا تقل هكذا ولا تفعل هكذا وقل هكذا وافعل هكذا وهذا يصلح وهذا ما يصلح وإلى آخره، هذا مطلوب منا. والهداية بيد الله، كونه يسير صالحا ومهتديا هذا ما هو إلينا، هذا إلى الله سبحانه. فنرغب، نرغب إلى الله عز وجل في الهداية لأبنائنا، والله فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فالأدب كما سمعت، التأديب بجعل الولد في الحمام يربط هنا، هذا يعني لا ينبغي كما سمعت لما في ذلك من يعني استهانة بالطفل. وكذلك أيضا قد يعرض يعني إلى سلط الشياطين عليه وما أشبه ذلك، والله المستعان. نعم، نسأل الله أن يعين. الأولاد أكثرهم الليلة ليسوا موجودين، طيب، لأنه كما تعرف يوم الجمعة قد قلنا من حضر حضر ومن غاب له، نعتبر خصوصا الأولاد يعني الأمر يكون فيه شيء من السعة. ونسأل الله أن يعين، وإن شاء الله نوجه ونستعين بالله عز وجل، والله هو الهادي إلى سبيل الرشاد. مهما يكون في أولادنا من شيء من الطيش في أيام الشباب، هذا يحصل، هذا يحصل، إلا أنهم بعد ذهاب شبق الشباب ونزعة الشباب الغالب عليهم يتحسنون بحمد الله، ويكون العلم له أثر فيهم بحمد الله. الذي تعلموه والذي كذا، لا يفهم أن الولد إذا لم يقبل على العلم ويستفيد حتى يتمكن من العلم أنه ضائع بالكلية، لا، يعني قد غرس فيه الخير، قد غرس فيه الخير، هذا الغرس له نفع في عمر الطفل، ويظهر أثره وتظهر آثاره في أيام التعقل، وكلما صار إلى الكبر صار إلى الأبوة إلى يعني كذا ظهر التعقل أكثر. نسأل الله أن يعين وأن يوفق من عنده. لا ينبغي أن نتعقد من تربية الأولاد، بل نواصل ونستخدم الآداب هذه، الآداب هذه إذا استخدمناها فهي من أسباب الانتفاع بالأدب، من أسباب انتفاع الأبناء بالآداب بإذن الله. فإذا حصل التجاوز في التربية فيخشى أن يكون في هذا شيء من العقوبة على الولد والعقوبة على الوالد. ويلطخ وجهه، وإذا لطخ وجهه إيش يحصل؟ يصيب عينيه فيصير لهيب في العين. نعم، أنت منين؟ هذا حصل عندكم؟ لا إله إلا الله، لا إله. طيب البصر ما يتضرر في المستقبل؟ أسأل، هل البصر يتضرر في المستقبل من هذا البسباس الذي يعني تأذى منه الآن في وقت التربية؟ صحيح؟ مؤكد؟ لا حول قوة إلا بالله، ما أصلح. الأخ يقول بعض الآباء يذهب يسحق بسباس ثم يلطخ ولد وجه الولد، يلطخ وجه الولد بالبسباس من أجل أن يصيب البسباس عينيه فيحصل الولد لهيب، يحصل الولد لهيب وصياح كبير، فهل يصلح هذا؟ قلنا هذا ما يصلح، خصوصا إذا كان في هذا الضرر في المستقبل على البصر، إذا كان في هذا الضرر على البصر ما يصلح، ويكون الأب قد تسبب في إلحاق الضرر بولده في المستقبل. سمعت؟ والمراد هو الضرر في وقت التأديب فقط ليتأدب وينزجر بذلك، وليس يعني التسبب في الأضرار في مستقبل الشخص. رسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار. بعضهم ايش بعله؟ ميسان في النار، لكن برأس الأصبع الأمر أهون من قضية صب البسباس وفيه ضرر عاجل وآجل، فيه ضرر عاجل وآجل. صحيح الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيش؟ لا يعذب بالنار إيش؟ إلا رب النار، لا يعذب بالنار إلا رب النار، فلا داعي للتعذيب بالنار، لا داعي للتعذيب بالنار. كما سمعت يحصل التأديب يعني بالصوت اللين وما أشبه ذلك. هذا الإنسان طيب، يعني الشخص لا يضرب في الوجه إلا من باب القصاص، إلا من باب القصاص، أما ضرب باعتبار أنه يؤدبه لا يصلح هذا. نعم، لا، لعلك تريد أن الأب قد يقول للولد عملت والولد ما عمل، تريد هكذا؟ هو المطلوب التحري فيما نقل إلى الأب في شأن الولد. الولد قد ينكر شيئا فعله، قد ينكر شيئا فعله، وقد يقال فيه أنه فعل شيئا وما فعله، فالتحري هو الذي يكشف هذا الأمر ويظهره بحقيقته، هل فعل الولد ولا ما فعل؟ ايش تريد أنت؟ خلي عبر، يعني فعل الولد خطأ فسبه الوالد، يسبه؟ لا إله إلا الله. المهم الزجر له، الزجر له، يعني متى كان يرى أنه من جملة التأديب فعل الزجر له، يعني يا فلان ليش تفعلها كذا، ولكن كما سمعت ما أدري إيش، يعني لا يقول له مثل حمار مثل بقرة، هذا الكلام لا يقول له، لكن لو أن يقول هذا يعني أنت ما أنت بليد تعمل أعمال كأنك بليد وما أشبه ذلك من الذم والسب الذي ليس إلى هذا الحد، الذي ليس يعني إلى هذا الحد. نعم يكفي. إيش رأيكم نكتب حديثا قد سرتم الليلة فقهاء في التربية؟